أن يجعلها في موازين حسناته ويرفع بها درجاته ودرجاتكم جميعا يا رب العالمين. أن شهر شعبان أيها الإخوة شهر خطر عجيب، ففي شهر شعبان تعرض الأعمال على الله، شهر خطر شديد، فإن صحائف أعمالك تعرض على الله وانت قاعد تلعب في التليفون، صحف أعمالك قاعدة تعرض على الله وانت قاعد تتفرج على التلفزيون، صحف أعمالك بتعرض على الله وانت قاعد تتكلم في السياسة والأخبار واللي جرى واللي هيجرى واللي هيكون، صحف أعمالك تعرض وأنت تدري ما فيها. اللهم استرنا ولا تفضحنا. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. حديث صحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. حديث أسامة بن زيد قال يا رسول الله ما لي أراك تقوم في تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره. قال هذا شهر تعرض فيه الأعمال على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا بلعب في التليفون، أن يعرض عملي وأنا بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ مشغول بإيه؟ دماغك فيها إيه؟ قلبك مشغول بإيه؟ عملك بيعرض، وصحيفتك اللي بتعرض على الله دي فيها بلاوي سودة. احذر ان يمقتك الله على ما فيها. قال الله وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة. احذر ان يقضي الله فيك امرا وانت غافل. اخوتي حاجة الى ان نتيقظ في رمضان، هذه في شعبان، هذه وظائف شعبان. اول وظيفة في شعبان اليقظة، يقظة القلب، انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. كان العبد في نوم الغفلة طرفه يقظان وقلبه نائم. إذا دخل شعبان أيقظ قلبك وتضرع إلى ربك أن يعفو عنك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. تضرع في سؤال الله العفو وهو ينظر إلى صحيفتك. ثانيا وظائف شعبان الحياء، الحياء من الله. إذا استيقظ قلبك وأنت تعرف تفريطك وغفلتك وتقصيرك وذنوبك ومعاصيك وخطاياك وآفاتك، واحد يقول انت ليه باصص للدنيا كده، احنا حلوين برضو ملتحي وانا بحفظ حافظ قرآن وشغال في الدعوة وبصلي وبقوم يا ابني اذا قلت هذا او خطر ببالك هذا او ورد على قلبك هذا فاعلم ان عملك حابط. معجب مغرور. قال والصادق لا يرضى نفسه لله قط. ده سيدك النبي صلى عليه، اللي هو سيدنا النبي صلى عليه، قال لن ينجي احدكم عمله. قالوا ولا انت؟ قال ولا انا. ولله در أبي مدين إذ يقول: ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه غير راض عنك. قال: وإن نظر البصير الصادق لم يدع له حسنة. البصير الصادق، بس الصدق بقى اللي احنا ما اتكلمناش عنه النهارده، الصدق يخليك تشوف حسناتك سيئات، تشوفها كده ان حسناتك لم تخلو من رؤية نفس، حظ نفس، شهوة نفس في العمل، هي دي حسناتك. فلذلك كان احد السلف يقول: والله اني انصرف عن الصلاة، انصرف من الصلاة وانا اشد حياء ممن قام عن الزنا. قال: انا اقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، واقول بقى دي صلاة تعرض على الله دي؟ ابقى مكسوف من نفسي اشد من اللي زنا. صليت العصر؟ عايز اسألك بقى وانت بتلعب في التليفون، قلت كم مرة في السجود: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك؟ قلت كم مرة؟ قلت كم مرة؟ ولا مرة. وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع سجدة إلا ويقول فيها: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. أنت أحوج ولا هو؟ لكن في غفلة حطيت دماغك في الأرض، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، رب اغفر لي، رب اغفر لي، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سامع الله ولا. ودي صلاة، والآخر تقول لي إنك بتصلي، أنت بتصلي؟ يا راجل بطل كذب بقى. اللهم تب علينا. فين ابنك يا عم؟ خلينا نخلص. لا لسه بكمل، لا ما شاء الله. أنا أحبكم في الله. شاهد يا إخوة إن شعبان شهر خطر، أوله اليقظة، خلي قلبك يتيقظ، أعمالك بتعرض. اثنين، شهر الحياء، أعمالك بتعرض، استحي من الله. الحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله. شوف واحد واقف قدام ربنا، تسأل لو ربنا سألك السؤال اللي جاء في الحديث: عبدي لما نسيتني؟ هتقول له ايه؟ لما نسيتني؟ اللهم احي قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا. الحياء ان تنفتح في قلبك عين ترى بها انك قائم بين يدي الله. اللي واقف قدام ربنا يبقى شكله ايه؟ هو ده حال اليومين دول، الحال النهارده حياء، واقف قدام ربنا بيقررك باعمالك. عبدي انت صليت العصر 60% منها سرحان، سرحان في ايه يا عبدي؟ اعذرني يا رب، نسيتني ليه يا عبدي؟ سامحني يا رب. ليه بقيت أخطأت يا رب. هو لحالك وأنت تعرض أعمالك وتسأل. لو صحت منا القلوب لما فترت عن الاستغفار لحظة. ذلك من وظائف شعبان كثرة الاستغفار. اللهم تب علينا، كثرة الاستغفار. وكما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. استغفر، إن استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير. استغفر وأكثر الاستغفار لعل الله يقبلك ويغفر لك ويعفو عنك. إخوتي، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل شعبان هذا شهر رحمة على الأمة، وأن يعافينا من البلاء، وأن ينجينا من الفتن، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خيرا. أين العروس؟ تعال عريس. وأبو العروسة فين؟ تعال يا أبو العروسة. السلام عليكم. ازيك يا الحاج؟ الله يكرمك. انت ابوها؟ ابوها ابوها يعني ابوها اللي هو ابوها. طيب ربنا يكرمك. اصلا انا لا اعقد الا لعريق للزوج وابو الزوجه. ابو الزوجه ده هو العقده. ربنا قال ايه؟ الذي بيده عقده النكاح، هو ده العقده. فلذلك بقى ايه عندنا في الفلاحين؟ يوكل جدها، يوكل خالها، يوكل كبير العيله، يوكل كبير البلد. الكلام ده عندنا ما ينفعش. هو ده العقده اللي في ايده، عقده النكاح. الله يكرمك، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. الله يكرمك، ربنا يبارك لك. الله يكرمك، الله يبارك فيك. احنا قلنا بقى مش ما ينفعش، لازم انت اللي تعقد له العقده دي. وانت ساعه ما سلمته العقده ما حدش يقدر يحلها الا هو. ربنا يتمم بخير يا رب ويفرح المسلمين اجمعين. الزواج قيمه عظيمه في دين الاسلام. الواد ده اسمه ايه؟ عمرو. بطل تحلق دقنك. انتهينا اخر مره؟ طب احلف. قول والله ما احلقها تاني. خلاص، جزاك الله خير. كسبنا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. اسمك ايه؟ الواد عمرو ده باين عليه ولد طيب، الحمد لله رب العالمين. بنقول ايه؟ ان الزواج قيمه عظيمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يعني البنت اللي هيتجوزها عمرو دلوقتي دي اسمها ايه؟ مي. مي. البنت مي دي الواتي لا يحل له ان يرى منها الشعر ولا الظفر المنفصل عنها. يعني هي لو قصت حته من شعرها كده ولمتها لا يجوز ان عمرو يبص لها، ولا انا ولا انتوا طبعا يعني. لا يجوز ان هو يشوفها. بعد ما ابوه يقول لها، يقول له زوجتك، يقول له قبلت، حلت كلها لك خلاص. بقى بتاعته شعرها وضفرها وكل حاجه. انكم اخذتمهن بايه؟ بامانه الله. الثانيه حته بقى الخاتم. قالت له اتق الله ولا تفض الخاتمه الا بحق. حق ايه؟ كلمة الله. الله ده مفتاح الختم. قال واستحللتم فروجهن بكلمة بكلمة الله. يبقى الفرج بتاع المرأة ده مش ملكها ولا ملك ابوها ولا شرف العيلة، ده بتاع ربنا مختوم. ما ينفعش يتفتح الختم ده الا بكلمة الله. عشان كده بنقول واخذنا منكم ميثاقا غليظا. كلمه كبيره، كلمه الله. القضيه ان احنا عايزين نربي بناتنا من صغرهم على كده، ان لازم تعرفي يا بنتي ان انت ملك ربنا. النهارده بقت العمليه معلش ايه بقت سايبه. ليه؟ بنات ما تربتش على الدين ولا فهمت القضية دي. قضية ايه؟ كانوا زمان بقى يقولوا له الشرف والشرف والشرف، حتى دي بطلوا الناس يتكلموا فيها، سايبين البت كده تطلع تربي نفسها، وتطلع بقى في الشارع وفي المدرسة اسمع بقى والمصايب السوداء. اللهم اللهم استر عوراتنا، اللهم احفظ اولادنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم صن اعراضنا، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. قلت لي اسمك ايه بقى؟ عمرو. عم الحاج عمرو. الحاج محمود محمد ياسر. الحاج محمود. قولي يا عمرو. بسم الله. بسم الله. والحمد لله. والحمد لله. بص لعمك محمود. بسم الله. بسم الله. والحمد لله. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإني استخرت الله تعالى. استخرت يا عم؟ استخرت يا عم محمود؟ استخرت. فإني استخرت الله تعالى وأطلب منك يا عمي الحاج محمود أن تزوجني ابنتك مي لنفسي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قول يا عم الحاج بسم الله. بص العمر كده. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإني استخرت الله تعالى وزوجتك يا عمرو يا ابن صابر، زوجتك ابنتي مي، زوجتك يا عمرو ابنتي مي لنفسي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصدار المسمى بيننا عاجله وآجله. قل يا عمرو قبلت منك زواجها، قبلت منك زواجها لنفسي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصدار المسمى بيننا عاجله وآجله. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. قولوا له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. جزاكم الله خيرا، كل سنة طيبين، وأنا أحبكم في الله.